أقل من الثلث فله ذلك. فإذا أيضا يفهم من قوله وفي الرجعة الثلث أن هذا هو الحد الأعلى، فليس له أن يخصهم بأزيد من ذلك، وله أن يجعل لهم الثلث أو ما دونه بحسب ما يراه من الخطورة، وبحسب ما يراه من ما لحقهم من التعب، وبحسب ما يراه من كثرة ما يتوقع من الغنيمة ونحو ذلك. واضح؟ وتصرفات الإمام في هذه كلها كسائر تصرفاته مبناها على المصلحة. ويفهم من هذا كله أنه ليس للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له، يعني بدون ما غنيمة وبدون ما إمساك، لأنه يفضي ذلك أولا إلى أن لا يكون للناس هم في القتال ونصرة المسلمين، وإنما همهم أن يقتل فيأخذ وأن يبحث فيجمع من الغنيمة، ولأجل ذلك ليس له إلا ما حدد له شرعا، وهي فيما قال المؤلف هنا من التمثيل. نعم. نعم. إذن لما جعل الله جل وعلا له الولاية، وجعل الله جل وعلا له الأمر في الجيش قياما بمصلحته ونصرة لدينه وحفظا لحوزة الدين ومنعا لبيضة الإسلام ونحو ذلك، نعم، فهو قائم فيهم بالمصلحة، ولا ينتظم الناس إلا أن يكون لهم إمام، وليس أحد أولى بإمام المسلمين من القيام بذلك أو من ينيبه ممن يرى فيه القوة. فإذا جعل الإمام على هذا النحو أو قام الإمام نفسه بولاية الجيش، فإن على الناس أو على الجيش أن يسمعوا ويطيعوا ويلتزموا ويأتمروا، فلا يتصرف أي تصرف إلا بأمره والتزام ما يكون فيه. قال والصبر معه، فالشأن في هذه الغزوات والمعارك أن يلحق الناس فيهم من الجهد الكثير، فربما طلب منهم الإمام أن يمشوا ليلة فلا يستريحوا خشية أن يبغتهم العدو، نعم، أو يلحق بهم، وربما طلب منهم أن يصعدوا جبلا شاهقا ليعتصموا من تسلط العدو عليهم، وفي ذلك مشقة بارغة، وربما أمرهم فركبوا بحرا، فكل ذلك لا يتأتى إلا بالصبر والمصابرة. فلما كان شأن القتال والجهاد أن فيه تعب كثير، فإن أولى ما يلزم الجيش أن يكونوا مسارعين إلى الطاعة باعتبار ما جعل الله جل وعلا من الولاية، وباعتبار أيضا ما اختص به الجهاد من الحاجة إلى الاجتماع والائتلاف وعدم التفرق والاختلاف، وهو أخص، فإنه إذا تفرق الناس يوشك أن يتسلط عليهم العدو، يوشك أن يتسلط عليهم العدو. كما أن الصبر هي زيادة في تقوية عضد الناس، و يعني مما يعينهم على الثبات، فإذا وجد شيء من الخلل في ذلك انفرط عقد الجيش وضعف وتفرق وهزم وتسلط عليه العدو وانتصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نعم. في أثناء البعث، ما بعد رجع، ما دام أنه لم يرجع بعد، الرجوع العود بعد الانتهاء من الغاية التي وصلوها، فما دام أنهم مثلا في المعركة لما يشرعوا في الرجوع فلا يزال الأمر في أمر الذهاب، فيتعلق بالأمر الأول أن له أن ينفلهم الربع فأقل. نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يشاء ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. الغزو والجهاد ابتداء نعم وشروعا أيضا لا يكون إلا بإذن الإمام، فليس لأحد مثلا أن يجمع له جمعا فيقول نذهب ونقاتل في هذه الجهة أو نقاتل أولئك أو نقاتل هؤلاء، نعم ليس لهم ذلك البتة، ليس لهم ذلك البتة. نعم والأمر الثاني أنهم إذا كانوا أيضا في غزوة وفي أثنائها فإن تحركاتهم لا تكون إلا بإذن الإمام، لا تكون إلا بإذن الإمام. فلو طلب منهم النزول في هذا المكان وعدم إشعار العدو بقربهم منهم نعم أو ظهورهم، فلا يجوز لأحد أن يخرج ليبدأهم بقتال أو ليسارع إلى المقاتلة ونحو ذلك، فلا يجوز الغزو إلا بإذنه. ولأنهم مطلوب منهم طاعته فمقتضى ذلك أن يكونوا معه حيث كان وأن لا يختلفوا عليه وأن يأتمروا بأمره. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه يخافون قوته، فهذه مسألة مستثناة من الإذن، وذلك أن يكون الجيش نازلا فيفجأهم العدو فلو لم يتصدوا له فلربما بيت المسلمين عن بكرة أبيهم وقتل الجيش عن آخرهم، فبناء على ذلك يكون مما يؤذن لهم. فإذا بهذين القيدين أن يكون قد فجأهم العدو نعم ويخافون قوته ولم يكن ثم توجيه من الإمام من الإمام. كيف ولم يكن توجيه من الإمام؟ بمعنى أنه لو كان كما في هذه الأوقات أسرع ما يمكن أخذ توجيه من الإمام أو قائد الجيش، أليس كذلك؟ فيلزمهم التوجه بتوجيهه وطلب رأيه وأمره. والثاني أن لو كان قائد الجيش قال ننزل في هذا المنزل فإذا فجأنا العدو فإن عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، إما أن تنحازوا وإما أن تنحرفوا عن ذلك المكان وإما أن ترجعوا في أسرع وقت فتخبرونا، فإذا كان له توجيه فإن هذه لا تدخل في مسألتنا. فإذا محل هذه المسألة أن يفجأهم العدو ولا يستطيعون ويخافون كلبه ولا يمكنهم أخذ الإذن ولم يكن للإمام توجيه سابق. فبناء على ذلك لو فجأهم العدو لكن لا يخافون كلبه فيمكن دفعه ومنع شره فإنهم ينتظرون. فلو افترضنا مثلا أنهم في هذا المكان ورأوا العدو عن قرب يتحركون وبدأت جحافل جيوشهم تتقدم، فما دام أنهم لا يخافون كلبة لعلمهم بقوة أنفسهم وضعفه ولعلمهم بأنهم عندهم من المكنة والآلة ما يدفعون به ذلك العدو فيأخذون رأي الإمام، واضح؟ هذه واحد. الثانية أنه إذا فجأهم العدو وأمكن الاستعجال إلى رأي الإمام وتوجيهه سواء كان بابتداء القتال أو عدمه أو الابتداء على حال دون حال نعم، كان يقول إن كانوا قد جاءوكم من الجهة اليمنى فافعلوا، وإن لم يكونوا وإن جاءوا من الجهة الأخرى فاتركوهم، أو فلا يتقدم إليهم إلا من كان بإزائهم، أي شيء كان من مصلحة ذلك فيكون، نعم، ويلزمهم. ثم أيضا أنه لا أن يفجأهم العدو يخافون كلبة، أيضا لا يظن في مثل هذه الحال أن ذلك مستمر إلى أبد الآباد، يعني أن هذه المعركة لو ابتدأت بفجاءة العدو يظنون أنه انتهى الأمر فكل من استطاع أن يلحق لحق، لا، هذا إنما هو في الحال التي لم يمكن إذن الإمام. أما لو افترضنا أنهم فجأهم العدو فأسرعوا إلى العدو حتى لا يتمكن منهم، فجاءهم أمر من الإمام بأن يرجعوا أو ينضموا إلى الجيش مرة أخرى أو أن ينصرفوا إلى جهة من جهة النهر أو الجيش الذي سيأتي مساعدا لهم، لم يجوز لهم إلا أن يأخذوا برأي الإمام ما دام أنه يسعى في المصلحة ويعلم أو يظهر ذلك من حاله فهو محل للطاعة وأمره أمر معروف، فتلزم الطاعة في تلك الأحوال كلها. من المسائل التي تتعلق بهذا وهي المسألة التي يكثر السؤال عنها وهي مسألة التترس، تترس الكفار بالمسلمين أو تترس الكفار بمن ليسوا من أهل القتال، يعني الفقهاء يقولون وإن تترسوا مثلا بنساء أو بصبيان أو برهبان فهل نقتلهم مع أن قتل النساء والصبيان والرهبان ممن لا يصح ممن لا يقتلون في الحرب؟ نعم، فأولا يجب أن نعلم أن المسألة التي يذكرها الفقهاء في التترس ليست المسألة التي تظهر وتذكر في عند بعض الطوائف المنحرفة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ أن كلام أهل العلم في التترس إنما هو في التترس حال قيام الجهاد والمعركة وكونهم أهل حرب والإمام يعني كان القتال على وجه مشروع. أما ما يذكر من التترس في المسائل عند الطوائف المنحرفة التي يسوغون بها الهجوم على الكفار حتى ولو لم يكونوا محاربين، بل وحتى أن يشملوا بالمواجهة بعض من يكون بينهم من المسلمين، هذا لا شك أنه من أعظم الجرم واستباحة الدماء بغير وجه صحيح، فمن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بمن قتل المعاهد والمسلم الذي لا يستباح دمه ولا يجوز قتله ولا قصده؟ فشتان بين المسألتين. ثم مسألة التترس في حال قيام المعركة إن كان تترسهم بالكفار كالنساء والصبيان ونحو ذلك فيكون تبعا لهم فإذا قتلوهم فلا شيء، وأما إذا تترسوا بالمسلمين فلا يجوز أن يقصدوهم بالقتال مع عدم إمكان يعني تنحية المسلمين إلا بشرط، وهو أن يخاف المسلمون إذا لم يقاتلوهم في تلك الحال أن يتسبب ذلك عليهم بتسلط المشركين وهزيمتهم. أما ما دام أنه يمكن منع وحفظ دماء المسلمين ولو كان ذلك بترك قتال الكفار لكان ذلك كافيا، لكن إذا علم أنه لا نستطيع فالأمر دائر بين أن نقتل المشركين على هذه الحال وندفعهم ولو قتل من قتل من المسلمين، وإما أن يتسلطوا علينا فنقول والحال هذه فيقاتلون ولو تترأسوا ببعض أسرى المسلمين. ثم إذا قتل مسلم وجبت ديته وكان قتل خطأ يتعلق بالقاتل ما يتعلق به، واضح؟ فهذا من المسائل التي يجب التنبه لها. طبعا يذكر الفقهاء، وهي من المسائل التي ذكرها في هذا الموضع، حكم تبييت الكفار، يعني أن يأتوهم على غيره إما في ليل أو في حال، فإذا كانوا محاربين ولم يكونوا أهل عهد ولا ذمة ونحو ذلك فيجوز، حتى ولو قتل فيهم صغير أو امرأة أو نحوه فيكون تبعا لهم. ويجوز أيضا استعمال الآلات التي ربما لحقت بغير أهل القتال كالمنجنيق والمدافع ونحوها، فهذه من المعلوم أنها ربما قتلت المقاتلة وربما قتلت غيرهم، فيكون قتل غيرهم على سبيل التبع فيكون ذلك جائزا. نعم. التترس الصحيح أو التترس الصحيح الآن بين المسلمين والكفار قتال، فجعلوا عند كل دبابة من دباباتهم وآلة حرب من حربهم من طائرة أو دبابة أو مدفعية بعض المسلمين، فالأمر دائر إما أن نقصد هذه الدبابات وهذه الآلات فيقتل المسلمون، وإما أن نقف فنقول إذا كان وقوفنا نأمن معه أن يأتينا الكفار ويتسلطوا علينا فيقتلونا فنقف، لأن حفظ دماء المسلمين أولى ولا يمكن أن نقتلهم، لكن إذا علمنا أنهم لا يتركونا بل يتقدمون وهذه الدروع كما يسمى البشرية أو نحوها معهم من المسلمين فنقاتل ونتقي قتل المسلمين، ويقصد في ذلك آلات الحربيين ويعني مقاتلتهم، فإذا قتل غيرهم فيكون على ما ذكرنا، واضح؟ أما التترس الخاطئ هو كما يأتون إلى مواطن فيقتلون من فيها من مسلم وكافر، نعم، فهؤلاء يقتلون معاهدين ويقتلون معهم مسلمين ويظنوا أنهم في ذلك يعني أنهم قتلوا محاربين، وهؤلاء المحاربون تترسوا، وهذا ليس بصحيح كله، وأصل ذلك عندهم أكثر ما يأتي عليهم هذا أنهم يظنون أنه إذا نقض عهد أنه ينتقض عهد جميع الكفار، وهذا ليس بصحيح، فإذا نقض عهد يعني هم يزعمون أن في بعض المواطن وساحات القتال بين المشركين والكفار أن الكفار نقضوا العهود، فنقول حتى ولو نقضوها في مكان لا ينتقلوا إلى مكان آخر، وإنما يتعلق الحكم بالناقض لا بمن عداه. نعم نعم يا إسحاق على عجل، خلونا نخلص من هذا. القبلة النووية بعد الحزام الناسف أو هذه مسألة أخرى، وهي يعني الاقتحامات وأن أن يقتل الإنسان نفسه لإرادة النكاية بالكفار بأن يقتل عددا منهم أو نحو هذا، وهذا متردد بين مسألتين: هل هو قتل للنفس فيكون ممنوعا، أم أنه نعم فداء بالنفس وتتعلق به مصلحة من انفتاح الحصن أو إمكان دخول المسلمين ونحوه؟ أولا يجب أن نقول أن محل هذه المسألة أيضا هي إيش؟ محل القتال الشرعي الصحيح مع الكفار في ميدان، وليس ما يفعل الآن في أن يؤتى إلى أماكن الناس والمدنيين والنساء وغيرهم أو غير المحاربين أيضا من المعاهدين ونحوهم، ناهيك بأن يكون هذا في المسلمين، فهذا كله ليس بداخل في مسألتنا، وهذا كله من استباحة الدماء بغير وجه صحيح، وهو أعظم ما يكون من الجرم والبلاء. ومع ما فيه من استباحة الدماء فيه ما هو أعظم من ذلك، وهو تشويه صورة المسلمين وفتح باب على الإسلام برميه بالأكاذيب والأغلوطات وصد الناس عن دين الله. أكثر ما صد الناس في هذا الوقت عن دين الله بمثل هذه المظاهر ودعوى أن المسلمين دمويون ويقتلون ولا رحمة بهم ولا رحمة في دينهم وما يتبع ذلك من الكلام. إذن هذا كله ليس محل الكلام. إذن محل الكلام هنا في الاقتحام إذا كانت المعركة قائمة وهي معركة صحيحة بين المسلمين والكفار ومع إمام صحيح، واضح؟ فهل لواحد أن يقتحم المشركين؟ فهنا صورتان: الصورة الأولى إيش؟ أن يقتل نفسه هو، أن يقتل نفسه هو، واضح؟ والثانية أن يفعل ما يغلب على الظن أنه يموت بسببه لكنه ليس بقتل للنفس. في الحالة الثانية أسهل، واضح؟ فمثل ذلك ما حصل من البراء بن عازب حينما دخل الحصن، فالغالب أن من دخل الحصن وكان بين المشركين لا ينجو، لكنه فتح الحصن، وفي مثل هذه الحال لا يكون فيه محلا للإشكال لأنه ليس بقاتل لنفسه، ولأن الجهاد والقتال في نفسه عرضة للموت ولافتلات الروح ونفسها ونحوها، وأيضا أنه لا يتأتى النصر ونحوه إلا بمثل ذلك، فيكون ذلك صحيحا. أما تعمد قتل النفس فهذا لم يأتي له صورة صحيحة من كل وجه. نعم، فبناء على ذلك وقد جاء الحديث بالنهي عن قتل الإنسان نفسه وما فيها من الوعيد فيكون ذلك ممنوعا، وهذا هو الذي عليه فتيا مشايخنا المعاصرين كشيخنا الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمه الله وجملة من مشايخنا، واضح؟ طبعا تبقى أو يبقى دليل يكثر الاستدلال به. طبعا طولنا هنا لأهمية مثل هذه المسائل، ولا المفروض أنه مشينا شوي. نعم، يبقى دليل من أكثر ما استدل به من يقول بمثل هذه الأشياء، وهو لما جاء في قصة مسلم ذلك الرجل الغلام، في قصة الغلام في حديث مسلم، في قصة الغلام الذي أراد تغير على الملك عن دينه فأراد أن يقتله، فذهبوا به في مركب ثم ذهبوا به في رأس جبل، فكل ذلك لا يموت، وقال إنك لن تقتلني حتى تقول بسم الله رب هذا الغلام وتوجه السهم إلي فأموت. فهنا قالوا من أن هذا يعني وقتل يعني الإنسان نفسه، فنقول أولا هذه الصورة ليست في ميدان القتال والجهاد، هذه واحد. الثاني أن هذه الصورة نفسها مثل ما ذكرنا قبل قليل ليس فيها إيش؟ أنه قتل نفسه، وإنما هو أشار إلى أمر، وهو أن يظهر الإيمان، فقال أن تقول بسم الله رب هذا الغلام، ثم بعد ذلك أن يحصل منه قتل له أو موت له أو لا، فهذا شيء آخر. فهو قال بسم الله رب هذا الغلام وآمن الناس، وكونه مات بعد ذلك فهذا لتحصيل أمرين: أولا تحصل له هذه المنزلة العظيمة بالشهادة، والثاني أنه قد حصل المقصود الذي لأجله بعث، وهو هداية الناس، وقد هدوا، وهو لم يحصل منه قتل لنفسه، وهو لم يحصل منه قتل لنفسه. على كل حال، كل هذا الكلام إنما هو في الاقتحام الشرعي الصحيح في الجهاد في موضعه ومكانه، وأما ما يحصل من اقتحامات وعند بعض هذه الفئات الضالة فإنما ذلك شر على شر، وظلمات بعضها فوق بعض، وسوء يتبعه سوء، فلا يزالون يرتكسون في الشر والبلاء. نعوذ بالله من الفتنة والسوء، نعوذ بالله من الفتنة والسوء. ولو علمتم فإن كثير من هذه الفئات ممن عرف أمرها الأول يعرف ما آلت إليه، أنتم لا تعرفون كثير من هذا. القاعدة أول ما نشأت في أين؟ في أفغانستان، وكانوا أول ما يقدم إليهم القادم، نعم يعني حتى تعرفوا، أول ما يقدم عليهم القادم، وكانوا في بلاد وجد فيها أنواع من الاعتقادات الفاسدة، فيقول: ليس عليكم من أمر هؤلاء شيء، ولا تحدثوهم ولا تنكروا عليهم، حتى ولو رأيتموهم يطوفوا بالقبور أو يذبحون لها. فمبدأهم من أمر باطل، فإذا لم يكونوا في المكان الذي لهم فيه سطوة وقوة يقيم الحق والتوحيد، وإنما هم أهل هوى يهيئون لأمر آخر، فلا يظن أنهم يقومون به في غير ذلك المكان. وهذا أمر لا أقول سمعت فلانا يقوله، وإنما سمعته أذناي ووقفت عليه بنفسي، وقفت عليه بنفسي. نعم، وصرحوا بأنهم يقولون: لا نريدكم في هذا المكان. الذين في أفغانستان يقول: لا نريدكم في هذا المكان، وإنما نريدكم في مكان آخر. ولذلك كانوا يحرصون على أنهم يدربوهم، يردوهم إلى بلدانهم، ثم لم يزالوا يربطوا روابط حتى وقعوا في الشر الكبير. فعلى كل حال، كل ذلك يقال أن مبدأ هذه الفلول والطوائف والفرق مبدأ باطل وشر كبير، فليس الكلام في الصور التي يطبقونها، فمبدأهم ومنتهاهم في شر، وأكثر أمورهم سوء. نعم، وحتى في المواطن التي قد يشرع فيها القتال بوجه صحيح، نعم، دخلوا فيه فأفسدوا وحرفوا، صح ولا لا؟ ولذلك الآن في اليمن، مع أن لهم قوة ومنعة، لم يذكر أنهم إلى الآن مع سنوات طويلة أنهم جابه أهل الضلال والبدعة، أليس هذا بصحيح؟ نعم، فإنما هم يدعون إلى أنفسهم وإلى أهوائهم. وكذلك جاءوا في سوريا فأفسدوا من أراد الانتصار للمظلوم ورد الحقوق وإظهار الهدى والأمن والأمان للناس، واجتمع إلى ذلك شرور كثيرة، والله يتولانا برحمته. نعم، فيها يعني يأتي فيها بحث في باب الديات، يأتي فيها بحث. نعم. إذا رأى الاقتحام ولا القتل؟ لا، الاقتحام، الاقتحام أمر سائغ، لكن أن يأمر شخصا أن يقتل نفسه لا، ما يشرع قتل الإنسان نفسه ولو طلب منهم الإمام ذلك. نعم. إذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على مسائل القتال من حيث إدارة المعركة وما يتعلق بها، وكما ترون أن حديثهم في هذا مقتضب جدا، والحديث في هذا مختصر للغاية، وهذه المسائل إنما يختصر فيها لماذا؟ لأن مناطها إلى الإمام، فأكثر ما تبحث على سبيل التوسع باعتبار أنها خاصة بالإمام في الكتب الموسعة وفي الكتب التي تسمى كتب السير التي هي كتب معقودة للجهاد وما يتعلق بتفاصيل الكلام عليه. فبعض الناس يظن أن الاختصار هنا يعني أن كثيرا من مسائل الجهاد مسكوت عنها، وليس الأمر كذلك، بل هي مفصلة معلومة محددة متعلقة بولي الأمر ومذكورة في مظانها، لكن لما كان أكثر الناس لا يتعلق بهم أحد تلك المسائل فإنه لا يحتاج إلى تفصيلها في المتون والمختصرات، في المتون والمختصرات. من أعظم أسباب الشر هو عدم الفقه في هذا الكتاب، وأكبر من فتح هذا الشر بسبب عدم العلم، فإنما أتوا من جهالاتهم وأهوائهم، إنما أتوا من جهالاتهم وأهوائهم. نعم. وأعظم ما في هذا الأمر أيضا أنهم عمدوا إلى الأدلة وأقوال الأئمة التي يقتدى بهم ليكون ذلك أقوى لشبههم، يكون ذلك أقوى لشبههم. فتجد أنهم مثلا يأخذون بقول ابن تيمية، بقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، بما يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد ونحوه ليكون أقوى لقوله، مع أن في كل كلام هؤلاء من رد باطلهم ما هو أصرح منه، لكن لما كانوا يقتنصون ويأخذون الجملة مع الجملة والقطعة من الكلام مع القطعة فيكونون من ذلك أصولا لهم فيجدون بغيتهم، وإلا فلا يمكن أن يقال من أن هذا فكر أئمة السلف أو ما عليه أهل السنة والجماعة أو نحو ذلك، فإن هذا إنما هو طريقة الشيطان وحزبه. فالخوارج أول ما خرجوا على الصحابة وقالوا دعوهم إلى القرآن، فقال كلمة حق أريد بها باطل، وكانوا يستدلون بالآيات، فهل معنى ذلك أن القرآن كان فيه انحرافا؟ حاشا وكلا، وهو كتاب الله جل وعلا المنزه من ذلك كله. فكذلك أيضا رمي بعض الأئمة أو منهج السلف بأنه ثائر أو غال أو ما يتبع ذلك من الأوصاف، أنه سبب داعش وأصل القاعدة ونحو ذلك، فهذا ليس بصحيح. لكن لما رأوا أن باطلهم لا يتأتى إلا بتمرير مثل أقوال هؤلاء الأئمة الذين يقتدى بهم عمدوا إلى ذلك فاجتزأوا أقاويل تؤيدهم. نعم. وتملك الغنيمة، الغنيمة من الغن وهو الكسب، وهو الكسب، وهو وحقيقتها أو تعريفها في الاصطلاح ما أخذ من مال الكفار قهرا، نعم وما ألحق به، فما أخذ في المعركة مما للكفار قهرا يعني بالقوة والغلبة، فيخرج ذلك من فيخرج من ذلك ما إذا كان قد تركوه فزعا، يعني عرفوا أن المسلمين قد خرجوا إليهم فتركوه وذهبوا، فإن هذا لا يكون غنيمة، وإنما يسمى عند المسلمين فيء، والفيء له مصارف والغنيمة لها مصارف، فهذا هو حقيقة الغنيمة. فإذا هو ما أخذ في المعركة من قتال الكفار قهرا يعني بالقوة والغلبة والسلاح. وما يلحق به؟ قالوا ما الذي يلحق به؟ لو كان أحيانا في أثناء المعركة يرسل من الكفار رسولا ومعه بعض الهدايا للأمير أو لنواب الأمير، فهذه الهدايا وما في حكمها داخلة في الغنيمة فتضم إليها إذا جاء قسمها ويلحقها ما يلحق تلك الأموال في القسم ونحو ذلك. قال بالاستيلاء عليها في دار الحق، وهذا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي متى تملك الغنيمة، هل بالرجوع إلى بلد الإسلام أو لا؟ لا، بالاستيلاء عليها في دار الحق، بالاستيلاء عليها في دار الحق. فبناء على ذلك إذا فرقت قبل أن يرجع المسلمون فصحيح، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور خلافا للحنفية، أو ترك حتى يرجعوا، لكن لو قسمت قبل الرجوع لكان ذلك صحيحا، لأنها قسم لها بعد الاستيلاء عليها، بعد الاستيلاء عليها، واضح؟ وأيضا فيه إشارة إلى أن من مات من المسلمين قبل الاستيلاء على الغنائم فلا قسم له، ومن مات بعد الاستيلاء عليها فيدخل في حكم الغانمين ويعطى ورثته ما وجب له، واضح؟ ويعطى ورثته ما وجب له. كما أن أيضا أموال المسلمين تملك للكافرين باستيلائهم عليها، أن أموال المسلمين تملك للكافرين بالاستيلاء عليها. تعرفون إيش معنى هالكلام ولا ما تعرفون؟ يعني لو أنها الآن جاء كافر وكان في المعركة وأخذ بعض أموال المسلمين، ثم كان عليه دين لمسلم من المسلمين فذهب وأقضاه، فجاء هذا المسلم يستفتي، هذا أنا أعرف أنه مال فلان قد استولوا عليه، فنقول ما دام أنهم استولوا عليه ويحكم من أنها أموالهم فصح تملكه له، فصح بناء على ذلك وفاؤه، واضح؟ ولا يقال مثلا أن هذا ليس بماله فلا نقول من أن هذا ماله. نعم. فإذا الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب كما قلنا، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. من الذي يشترك في الغنيمة؟ هم من قاتل من أهل القتال، من شهد، عفوا لا نقول من قاتل، من شهد الوقعة من أهل القتال ولو لم يقاتل، ولو لم يقاتل. لو أن المسلمين نعم رايتين على سبيل المثال، فلما بدأت المعركة تحرك ميمنة الجيش، وقبل أن تتحرك الميسرة هرب الكفار، ففي هذه الحالة غنم المسلمون، هل نقول هذه الغنيمة فقط لأهل الميمنة؟ لا، لمن شهد الوعرك ولو لم يقاتل، فأهل الميسرة داخلون في ذلك، واضح؟ واضح يا أخوان؟ وهذا أمر مهم. نعم، وهو لمن شهد الوقعة من أهل القتال وقصد القتال، فيخرج من شهد المعركة مثلا لأمر آخر وهو لا يريد القتال، كمساعدة بعض المجاهدين أو القيام معهم أو القيام عليهم، فهذا لم يكن من أهل القتال، لا يكون من أهل القتال. طيب في هذا الوقت تنوعت الحال واختلفت، مثل ما قلنا فيما مضى في الدرس الماضي أنها إذا كانوا أكثر من اثنين مقابل واحد فيجوز لهم إيش؟ الهرب وترك القتال. وصارت في الأزمنة هذه لا تعرف القوة والضعف بكثرة الجيش من عدمه، فلأجل ذلك قلنا أنه قول للإمام مالك وهو قول لبعض الفقهاء أن العبرة إنما هو بالعدة والعدد، بمجمل العدة والقوة لا بآحاد العدد، فإذا كانوا أقوى من ضعفهم فيجوز لهم الهرب، مر هذا بنا. أيضا هنا من شهد الوقعة، من الذين يشهدون الوقعة الآن؟ من أول اللي شهدوا الوقعة في الوقعة فيعرفون، لكن الآن طيب اللي مرابط على العمليات في وزارة الدفاع هنا في وسط الرياض، أو الذين هم على إيش مثلا سلاح الدفاع الجوي، فهم يكونون في حسب الأماكن التي في متفرق البلاد، هل يدخلونها أو لا يدخلون، أو ما يسمى مثلا أيا كان. فنقول الوقعة هو من شهدها، يعني إما بقتال أو بمدافعة أو نحو ذلك بوجه من الوجوه، فهؤلاء يدخلون في ذلك. ولهذا يقول الفقهاء ونص على ذلك الحنابلة أن من أرسله الإمام لمهمة أو نحو ذلك فإنه يدخل في هذا ويقتسم مع المسلمين حيث اقتسموا. واضح؟ طيب الحال المثال الثالث أو الحالة الثالثة، إذا كان فيه لواء لم يخرج بعد وانتهت المعركة، هل يقسم له؟ يقولون إذا تحرك قبل انتهاء المعركة وحصول الاستيلاء فجاء هذا المدد فيدخل معهم في الغنيمة، وأما إذا كان مجيئه بعد استيلائهم وإحرازهم لها فلا يدخل. طيب إذا كان بعد الاستيلاء وقبل الإحراز، فعند الحنابلة أنه يدخل في مثل هذه الحال، يعني ما بعد جمعوا الغنيمة لا زالوا يعني انتهت المعركة وانهزم الجيش الكفار لكن لا تزال الغنيمة مفرقة. نعم. هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا؟ هل يدخل في الغنيمة من يأخذ راتبا؟ طبعا الحنابلة رحمه الله تعالى ينصون على أن الجهاد وقربة لله جل وعلا، وعلى أصلهم لا يجوز الاستئجار فيه، لكن إذا قلنا بالرواية الثانية وهي اللي لا يسع الناس إلا العمل بها أن يجوز الاستئجار على نحو القضاء والأمر والحسبة ومثل ذلك الجهاد، فأخذهم للرواتب أو الأجرة ونحوها لا يمنع أخذهم للغنيمة واستحقاقهم لها، فإنما ذلك جزاء قتالهم وغنيمة لهم فيدخلون فيها. نعم. ها؟ إيش؟ أي الذين لم يقصدوا القتال لا يدخل، أما إذا قصد أن يداوي ويقاتل فيدخل، لكن يعطى ما شيئا كما يعطى من ليس من أهل القتال فنعم. وهنا قالوا أهل القتال فيخرج من لم يكن من أهل القتال كالصغير، لأنه لا بد أن يكون أهل القتال حرا مكلفا، فيخرج من ذلك إيش؟ الصغير والمجنون والنساء أيضا ذكر، لا بد أن يكون ذكر. نعم. فإذا قاتل أو شارك في الغزوة النساء والعبيد والصبيان، نعم، فهنا يقول لا يعطون من الغنيمة سهما وإنما يرضخ لهم، يرضخ لهم يعني يعطون شيء، وهذا الرضخ بحسب اجتهاد الإمام، لكن بشرط ألا يبلغ سهم الغانم، يعني ما يكون أكثر من المستحقين للغنيمة، وإنما شيء دون ذلك إن كان راجلا أو راكبا. واضح؟ الكافر طيب إذا قاتل مع المسلمين، عند الحنابلة أن الكافر لا يجوز به الاستعانة في المشهور من المذهب، لكن لو استعان به الإمام فله أن يسهم له من الغنيمة، فله أن يسهم به من الغنيمة في مشهور المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى. نعم. قال إذن وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فهذا ما فيخرج الخمس، الخمس يعني خمس الغنيمة، إذا اجتمع لهم مثلا ما يساوي 100 مليون، نعم، فيخرج 20 مليون الخمس، وهذا الخمس يقسم بين الأصناف الخمسة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس، فهؤلاء يدخلون في هذا الخمس. واضح؟ نعم. ايش؟ نعم، عند الحنابلة أن له من الغنيمة. ها؟ نعم، هم يقولون، هم لا يختلفون أنه يعطى، لكن هل يعطى رضخ مثل العبد ومثل ذا، أو يعطى سهما؟ والمشهور المذهب أنه يعطى سهما. نعم، يقول ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة. يعني وش معنى سهم؟ سهم ما هو؟ نصيب محدد. فإذا افترضنا مثلا أن شخصا يقاتل وحده، وأن آخر يقاتل على فرس، فهذا الذي يقاتل على الفرس له سهم باعتبار نفسه، وله سهمان باعتبار فرسه. فإذا افترضنا مثلا أن الجيش 10,000 مقاتل، منهم 2,000 إيش على الفرسان، و8 راجلون أو على دواب أخرى ليست من الأفراس. واضح؟ فعند ذلك نقول كم عدد الأسهم؟ 2,000 تكون 6,000، أليس كذلك؟ لأن لكل فرس سهمان، وللراجل سهم واحد، و8,000 فتكون كم؟ 14,000. فما يتحصل من الغنيمة مثلا قلنا أنها 100 مليون، طلعنا 20 مليون، 80 مليون تقسم على 14,000، فيعطى كل راجل سهم من 14,000، وللفارس الذي على الفرس 3 أسهم. ثلاثة أسهم يقولون. نعم. طيب لو كان، لكن يشترطون في الفرس هذه أن تكون عربية، فلو كانت هجينة يعني ليست بعربية فتعطى سهما واحد، فيكون الفارس الذي على خيل ليست عربية له سهمان، سهم له وسهم لفارسه. فالمثال السابق لو أن 10,000 من مقاتل، منهم 2,000 على الأفراس و8 على دونها، والألفان منهم 1,500 على أفرس هجينة، و500 على أفرس عربية، فنقول 500 كم يصير أسهمهم؟ 1,500، و1,500 هؤلاء كم يكون؟ 3,000، لأن لهما سهمان، له سهم 3000 و 1500 هذه 4500 مع 8000 تصير 12500. واضح الفرق بين القسمتين؟ فيتبين لك كيف تقسم. العجيب هنا أنهم قالوا أن غير الأفرس لا يقسم لها، لا يسهم لها، يعني من كان على جمل أو على بغل أو على حمار أو على غيره. طيب كيف تقسم الآن؟ اللي على طائرة واللي على دبابة واللي على مدرعة واللي على رجله والمهمات الصعبة والصاعقة وغيرهم. هذه الحقيقة يعني على مقتضى كلامهم أنهم جعلوا ذلك للفارس بخصوص لما جاء فيه. نعم، وقد يقال من أنه إذا قيل من أن من له من إذا قيل من أن من معه بعير أو نحوه يرضخ له، يعني يعطى زيادة بدون سهم محدد، وإنما الإمام ينظر ما يعطيه وهو أقل من السهم، فيمكن أن يقال أنه في هذه الأحوال يعني من كان معه يعني يعمل على طائرة أو على شيء أشد خطورة أو نحو ذلك وأفتك في العدو، فيمكن أن يقال يرضخ له. ولأجل ذلك مسائل القسم في هذه الأزمنة حقيقة أنها يعني صعبة جدا، لا من جهة أحوال المقاتلة ولا من جهة الغنيمة، يعني من أول الغنيمة يغنمون خيلا أو سيفا أو زادا أو أرضا ومزارع ونحن. الآن قد يغنمون طائرة ويغنمون سفينة ويغنمون، ماذا يفعلون بالطائرة الحربية؟ أو مجموعة ألغام أو إيش، يعني أشياء كثيرة. لكن لا يمنع هذا أن تقيم وثم تقسم بقيمتها أو تباع على أملاك منظر، إما أن يشتريها بيت المال أو تشتريها جهة أخرى أو نحو ذلك. نعم. كيف؟ نعم، أيضا هذا من محل الإشكال، هذا نسيناه جزاك الله خير لك. يعني أن الآن فيما مضى أن السلاح إيش يجلبه المقاتل، يجلبه المقاتل في هذه الأزمنة، القتال وما يتعلق الآلة والسلاح ونحوه إنما يتأتى من بيت المال، من بيت المال. فعلى كل حال لو رجعتم قليلا لا تذكرتم أننا قلنا أن الغازي يعطى من الزكاة لأجل غزوة، سواء لشراء فرس أو نحوها ونحو ذلك. ولم يذكر الفقهاء أنه إذا كان مما تحصله من زكاة أو نحوها أنه يعني يختلف الحكم في هذا، فيمكن أن يقال من أنه لا يختلف الحكم في ذلك. وهي مسائل مشكلة جدا، يعني إنما الكلام فيها هنا على سبيل يعني النظر فيما يقاربها، لا على سبيل القطع فيما يحكم فيها به. نعم، أسأل الله أن يعز دينه وأهل دينه وأن يحفظ الإسلام والمسلمين. يعطى ولو أخذ، أي إذا لم يكن له. نعم، يعني أراد أن ينبه المؤلف رحمه الله تعالى أن الجيش يشارك السرايا فيما غنمت، فكما قلنا إذا غنمت هذه السرية غنيمة فيخرج خمسها ثم يعطون نفلهم الذي اختصهم الإمام به، ثم بعد ذلك ما غيره يضم إلى الغنيمة للجيش كله، فيفرق على سائر الجيش وسائر الجيش ومعهم هؤلاء الذين في السرية. والعكس بالعكس، فلو أن الجيش في أثناء غياب هذه السرية قاتل وقتل وغنم ورجعت هذه السرية فتشارك الجيش أيضا فيما غنمه، فكلهم يسهم لهم ويعتبرون شيئا واحدا. نعم. يحرق بالضم بالتشديد. نعم. الغال من الغنيمة هو من هو؟ والذي أخذ من الغنيمة قبل قسمها بغير حق. نعم، فهذا غال من الغنيمة. طيب ألا يعتبر سارقا؟ لا يعتبر سارقا، فلا تقطع يده إجماعا. لماذا؟ لأن له شبهة، لأن له جزء منها، واضح؟ فلا يقطع، لكن يعذر بالتحريق، وهذا هو مشهور المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق يعني متاع الغال. لكن هل التحريق هو العقوبة الخاصة أو أن الإمام يعذره يكون بالتحريق أو بغيره؟ المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يحرق فقط، أن عقوبة التحريق خاصة، وقد يضربه الإمام أو يزيد على ذلك، لكن لا بد من التحريق. وأما مذهب أكثر أهل العلم الأئمة الثلاثة والمحققين وغيرهم أن الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم في تحريق الغال إنما هو على سبيل التعزير، فسواء عزره بالتحريق أو بغير ذلك فيكون ذلك صحيحا. وللمسألة بقية نذكرها في المجلس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.